هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي ومعنا اليوم يوميات الأديب محمد كمال، وجاءت تحت عنوان ليلة 27. في نشاط ملحوظ تعلوه سعادة فطرية، تجمع أبناء الحي القديم، تسلقوا أعمدة الإنارة، واحتلوا بلكونات وشرفات الجيران، وازدان الشارع الضيق بأحبال الإنارة الملونة وأوراق السوليفان الهفهافة، مع فانوس عملاق يملأ الدنيا بهجة بقدوم الشهر الكريم. وانقضت أول ليلة من قيام الليل في زاوية الحي، يتبادل المصلون التهاني. يميل الأسطى حمزة الصراماتي، هكذا يدعوه أهل الحي، إلى الشيخ مصطفى مادا يده مهنئا: رمضان كريم يا سيدنا، ربنا يتقبل. فيرد الشيخ: وانت طيب يا أسطى حمزة، لعل رمضان يعفينا من رائحة دخانك. أسرها حمزة في نفسه ولم يعقب، وخرج من المسجد خجلا محبطا. كان يظن أن الشيخ مصطفى يبادله المحبة نفسها. رغم هذا لم يقاطع المسجد ولم ينقطع عن تودده الدائم للشيخ مصطفى. كان الأسطى حمزة قد عزم وأعد العدة لقضاء العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام، يعتمر ويتقرب إلى الله. وفي المطار كانت المفاجأة، وجد الأسطى حمزة الشيخ مصطفى قدرا يزامله في الفوج نفسه، فيقابله حمزة قائلا: والله إني سألت الله صحبة صالحة، وها هو الكريم قد استجاب دعائي. كان حمزة لا يمل من التودد إلى الشيخ، لم يخبره في مرة واحدة أن فطرته البسيطة أخبرته أنه لا يبادله التودد نفسه. وكان كلما طاف بالبيت الحرام كل ليلة بعد القيام يلح حمزة على الشيخ أن يحاول الصلاة ركعتين في حجر إسماعيل، ودائما ما كان الشيخ يرفض، حتى إذا ما كانت ليلة 27 وفي طوافهما ألح حمزة على الشيخ وأصر: لابد الليلة يا سيدنا. ولم يعطه الفرصة ككل مرة، بل تشبث بكم جلبابه يجره خلفه يدفع الزحام صائحا في الحرس: ركعتان فقط يا خدمة البيت الكرام. فوجد نفسيهما فجأة في حجر إسماعيل، فإذا بحمزة ينظر للشيخ لاهثا مغتبطا وقد اكتست مقلتاه بدمع لم يغادرهما أبدا. وبدأ بالصلاة ركعتين. يطوف في ضمير الشيخ وهو يصلي سؤال يتردد: كيف وصلت لهذا المكان؟ والله وكأنه طائر من السماء قد حط بي في حجر إسماعيل. وانتهى الشيخ من صلاته، وحمزة ما زال ساجدا ينتظر الشيخ، لكن حمزة يطيل السجود. ينهرهما الحرس وخدمة المسجد، يتشبث الشيخ بصاحبه ويهزه لينهي سجوده. يسجى حمزة على يمينه مبتسما، وقد غادر الآن الدمع مقلتيه. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني. جيهان الريدي.